وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي الجن. قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس وقال إن ربك حكيم عليم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء وغير معروشات وأن

فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَن تَقُولُوا الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أن فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا من جاء بالحسنة فله عِندَ رَبِّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعد فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فدلاهما

كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. أهؤلاء الذين أقسمتم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Thank you. إنهم

واذكروا إذ جعلكم خلفاء تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا in